من مقارفة الزنا حين يزني وهو مؤمن. وقد ورد في حديث آخر أنه إذا وقع الزنا يرتفع الإيمان فوق رأسه كالظلة، ثم إذا نزع عاد إليه الإيمان، وهو ما يجده يعني من الألم والندم في نفسه، وما يسمى يعني بالتعبير يعني المعاصر تأنيب الضمير، جلد الذات. ها؟ جلد الذات يسمونه، جلد الذات. جلد الذات، إيه نعم، يعبرون عنه بجلد الذات، ولكن جلد الذات يعني جلد الذات هو يعني ظلمها، ينسب إليها ما لا تستحقه، فهو دائما يجلد ذاته. اي نعم، لكن إذا كان يعني يندم على فعل يستحق الندم هذا تأنيب الضمير، هذا ضميره يعني ينزل إليه الإيمان الكامل فيتألم. اي نعم، يتألم مما فعل، يعني يبدو لي يعني. أما جلد الذات فهو دائما يعني ينسب إليها ما لا تستحق، ويكون يعني مثل من كان من عنده رهاب اجتماعي، يظن أنه ناقص وأنه لا ليس يعني كفء للجلوس وكذا مع الأكابر ومع الناس، فهو دائما يجلد ذاته. مسكين هالذات هذه. نعم، صلى الله عليه. قال: ويقال أيضا الإيمان الذي يمنع من دخول النار هو الإيمان الكامل، والإيمان الذي يمنع من الخلود فيها هو إيمان ناقص. أي الإيمان الناقص يمنع من الخلود، والإيمان الكامل يمنع من الدخول. معروف أن فرق بين الدخول والخلود. هنا. نعم. وقد تواترت الأحاديث بخروج من في قلبه حبة خردل من إيمان. حبة خردل من إيمان، لابد تكون سالب وموجب. من سالب وموجب، وأقل يعني ذلك قول لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. هنا. ويقال أيضا الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع أسبابها وعللها، وإذا وجد في العبد أسباب متعارضة عمل كل سبب في مسببه، فالطاعات سبب لدخول الجنة والثواب، والمعاصي سبب لدخول النار والعقاب، فأعمل كل واحد في مقتضاه. ولكن لما كانت رحمة الله قد سبقت غضبه وفضله على وقد سبقت غضبه وفضله على العباد وفضله على العباد قد غمرهم وتنوع عليهم من كل وجه، كان أقل القليل من الإيمان له الأثر المستقر الذي يضمحل ضده من كل وجه، وإن كان معه شيء من الإيمان فإن مآله إلى الخلود في دار النعيم. أي بارك الله فيك. انتهى الكلام على الإيمان. خلاصته أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بسبب الطاعة وينقص بسبب المعصية. ومن كان في قلبه ذرة من إيمان لا يخلد في النار، أما من كان لديه الإيمان الكامل فإنه لا يدخل النار. هذه خلاصة يعني ما مر بنا. فإذا كان أحد عنده استفهام، أي نعم، أو مناقشة، أحسن الله عليك. لو عذب في النار ثم خرج الجنة درجته تقل، كيف؟ من عذب في النار ثم من عذب في النار ثم أدخل الجنة درجته تكون أقل، معه إيمان بسبب إيمانه بسبب إيمانه أخرج من النار. نعم. يعني قد يكون أخرج بشفاعة، ضاقت الشفاعة فأخرج بفضل الله الواسع وعلمه سبحانه وتعالى، يعني بمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ما هذا؟ ها؟ تمرة. ما شاء الله، الله جميل جدا، نرجم بالتمر. أكرمك الله يا شيخ. فضل. أكرمك الله. الله يدرك. الله يبارك فيك. أي نعم. الآن الصحابة، الكلام على الصحابة. الكلام على الصحابة. نعم. صلى الله عليك. قال: فصل. الصحابة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. قال الشارح رحمه الله في تعليق ابن باز صلى الله عليه، اي هاته جيد. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما شجر بينهم هو سلامة قلوبهم وألسنتهم ومحبتهم إياهم والترضي عنهم جميعا وإظهار محاسنهم وإخفاء مساوئهم، واعتقاد أنهم في ذلك بين أمرين: إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. وإذا قدر أن لبعضهم سيئات وقعت عن غير اجتهاد فلهم من الحسنات ما يغمرها ويمحوها، وليس في بيان خطأ من أخطأ منهم في حكم من الأحكام شيء من إظهار المساوئ، بل ذلك مما يفرضه الواجب ويوجبه النصح للأمة. انتهى. ليس في بيان خطأ من أخطأ منهم في حكم من الأحكام شيء من إظهار المساوئ، لكن قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف فهو مقدم على كل قول إذا لم يعرف له مخالف، وإجماع الصحابة حجة، يعني مصادر الحجة الكتاب، يعني نعم إذا الكتاب في دلالته، يعني في صراحة دلالته يكون الدليل من الكتاب صحيح صريح، والدليل من السنة أيضا صحيح صريح، والدليل من الإجماع أي نعم في العصور التي يتيقن فيها الإجماع، وإجماع الصحابة حجة لا شك في ذلك، وإجماعهم ممكن، أما بعد تفرقهم فالأمر يعني الأمر صعب، يعني أن يكون أن يتحقق الإجماع بعد تفرقهم، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع الصحابة أن يسافروا إلى العراق وإلى غيره، لكن حصل التفرق في زمن عثمان رضي الله عنه. اصبر يا شيخ. فالصحابة رضوان الله عليهم إجماعهم حجة. نعم، يعني مثل هذا الكلام قد نحتاج له. أي نعم. القياس، القياس الصحيح أيضا مما صادر الحجة، لكن هو القياس الصحيح وليس القياس الفاسد. القياس الصحيح خلاصته التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. أي نعم. ولا يلجأ إلى القياس الصحيح إلا بعد أن لا يوجد دليل من الكتاب والسنة والإجماع، يلجأ إلى القياس حينئذ. ويراعى في القياس أن يكون التسوية بين المتماثلات تسوية تامة، والتفرقة بين المختلفات. أما العكس فهو قياس فاسد، التسوية بين المختلفات أو التفرقة بين المتماثلات قياس فاسد. هذه خلاصة القياس الفاسد والقياس الصحيح. نعم. قال الشارح رحمه الله: وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، لأن من دعا في أمر من الأمور فهو ساع في تحقيقه. الذي يفرق بين الصحابة ويلعن بعضهم، أي نعم، لا ينطبق عليه هذا، ليس من أهل السنة والجماعة، ما يسلم قلبه للصحابة أو لبعضهم، بل الذين هم من أهل السنة والجماعة يعني الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار يقولون جاءوا من بعدهم، الضمير يعود على المهاجرين والأنصار التابعين ومن تبعهم بإحسان، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا من كان في قلبه غل ليس له حق في الصدقة والفيء. نعم. قال: فاجتهد في طلبه متضرعا لربه أن يتم ذلك له. فاجتهد في طلبه متضرعا لربه أن يتم ذلك له. وأولى من دخل في هذا الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى الإيمان وحققوه وحصل لهم من براهينه وطرقه ما لم يحصل لغيرهم، ونفي الغل من جميع الوجوه يقتضي تمام المحبة لهم، يقتضي تمام المحبة لهم، فهم يحبون الصحابة رضي الله عنهم لفضلهم وسبقهم واختصاصهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولإحسانهم على جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم، فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على أيديهم وبواسطتهم. اللهم صل وسلم وارضى عن صحابته. نعم، صلى الله عليك. قول الشارع: فما وصل لأحد العلم ولا خير إلا على أيديهم وبواسطتهم. نعم. والعلماء يدخلون في هذا، أحسن الله عليك. الصحابة هم اللي علموا من بعدهم التابعين. نعم. والتابعين علموا من بعدهم. نعم. والعلماء ورثة الأنبياء. نعم. توارثوا بهذا الطريقة، فيكون العلماء من الإجلال والتقدير، يدخلون في هذا العلماء. العلماء بالكتاب والسنة، العلماء من يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما إذا أطلق العلماء في الاصطلاح الشرعي هو هذا، من يخشى الله سبحانه وتعالى هو العالم بالكتاب والسنة. أما في الاصطلاح الدارج عند بعض المعاصرين فالعلماء علماء الذرة وعلماء يعني الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يسمونهم علماء وهم يعرف يصلي. اي نعم، الله المستعان، لأنه يعني برع في الاختراع وبرع. اي نعم، والله المستعان، هذا من الغربة، غربة الإسلام. لكن ليسوا علماء، إنما يعلمون ظاهر، يقيد عالم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يقيد يعني. نعم. أما العلماء على الإطلاق فهم الذين يخشون الله، العلماء بالكتاب والسنة. نعم. في أقول في إضافة في شيء؟ أبدا. بارك الله فيك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

حتى وصلوا إلى ما وعدوا به رضي الله عنهم. والصحابة كلهم يعني عدول لا يخضعون للجرح والتعديل، عدول يعني بتعديل الله لهم ورسوله، ف يعني جاوزوا القنطرة كما يقال. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة. قال الشارح: أي والخلافة وخلافة أحد الاثنين لم يكن إلا بعد مشاورة جميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم، والقصة مشهورة في كتب التاريخ. من يقصد بالاثنين؟ الشيخين. أه؟ الشيخين. والخلافة وخلافة أحد الاثنين أو عثمان وعلي. أي عثمان وعلي. أي نعم. لم يكن إلا بعد مشاورة جميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم، والقصة مشهورة في كتب التاريخ حتى في شرح الطحاوية. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم، وهما يعني المقصودان بقوله الاثنين أحد الاثنين عثمان وعلي، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما. نعم. بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وتوقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم. يعني انتبهوا لكلمة استقر. استقر أهل السنة أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يعني لو واحد قال إن علي أحق بالخلافة من عثمان نقول له إنك ضال، لكن لو قال إن علي أفضل من عثمان هذه مسألة يعني ما يضلل فيها. هذا كلام الشيخ. ها؟ نعم. شف كيف يقول: هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول، يعني مسألة أيهما أفضل ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. يعني في فرق بين الخلافة وفي فرق بين الأفضلية. نعم. قد يتولى الخلافة المفضول، قد يتولى الخلافة المفضول. أي نعم. ويترك الفاضل لأمر ما. أي نعم. وهو يعني الأصلح في صلاح الأمة، كما اجتمع الناس على يعني الخلفاء عبد الملك والخلافة الأموية والخلافة العباسية والخلافة خرجت عن العرب كلهم الخلافة العثمانية، ها ثم عادت عاد لما أتى ترك زعم أنه ألغى الخلافة، لم يلغها الملك عبد العزيز بل رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما زالت طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم إلى قيام الساعة. انظروا هذه الراية هل نكست؟ الحمد لله. ثلاثة أدوار من أدوار الدولة السعودية ونحن في الدور الثالث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد لهم في نصرة التوحيد، ما داموا ينصرون التوحيد فهم منصورين، ورايتهم مرفوعة خفاقة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. لا لا، خاصة بعثمان وعلي. أما مسألة التفضيل فأبو بكر أفضل ثم عمر، أي نعم، ثم عاد يجي الخلاف في عثمان وعلي في الفضل، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. وريح نفسك وريح غيرك. نعم، والله وارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة في الفضل والخلافة. نعم. قال ولكن رضي الله عنه يعني ذو النورين، علي رضي الله عنه يمتاز بأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقابله أن عثمان تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ذو النورين، وله من الفضائل ما له، وما يعني نقم عليه قد اعتذر له أين عن بها، مثل يعني الفرار يوم أحد، فاعتذر له بأن الله عفى عنهم، عفى عنهم جميعا، فلا يعير بهذا أو غيره ممن فر عن المعركة، مع أن ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني هو الفئة التي بها نصر الله المسلمين يوم أحد. حقيقة أن أحد النصر فيه للمسلمين لثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة وانهزام أبو سفيان، فالمنهزم هو المغلوب. نعم، الله المستعان. قال ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. أين من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، وصدق شيخ الإسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: يريد المؤلف رحمه الله أن الخلاف الكائن بين الأمة على وجهين، أحدهما الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية التي إذا اجتهد فيها الحاكم من قاض ومفت ومصنف ومعلم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. الوجه الثاني الخلاف في المسائل الأصولية كمسائل صفات الباري والقدر والإيمان ونحوها، وهذا يضلل فيها المخالفون لما دل عليه الكتاب والسنة ولما كان عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. فمسألة الخلافة وتقديم علي على عثمان فيها يعد من مسألة الخلافة، فمسألة الخلافة وتقديم علي على عثمان فيها يعد من البدع التي من اعتقدها فهو في الغالب متشيع. نعم. وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار كما قال ذلك غير واحد من السلف. وأما التفضيل بينهما فإنها مسألة خفيفة من جنس مسائل الخلاف في المسائل الاجتهادية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفون بني هاشم فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. أي هذا مقيد بمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، من يعني من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، أما مثل أبي لهب ولو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. فتبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة، يعني المقصود يعني محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به. فهؤلاء يعني نعم من السنة محبتهم وتوليهم وحفظ وصية محمد صلى الله عليه وسلم بهم. نعم. قال الشارح: فمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة من وجوه، منها أولا لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم، ومنها لما تميز به من لما يتميز به من قرب النبي. إن قلت لما يتميز حط النون، وإن قلت تميزوا إيه لما يتميزون به هنا من قرب النبي، لما يتميزون به من قرب النبي صلى الله عليه وسلم واتصالهم بنسبه، ومنها لما حث عليه ورغب فيه صلى الله عليه وسلم، ومنها لما في ذلك من علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وقد قال: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، خيار من خيار من خيار، وقد جمع الله له أنواع الشرف من كل وجه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كل وجه، شرف النسب وشرف الرسالة، الرسالة نعم، وشرف من كل وجه. على كل حال جمع الله له أنواع الشرف من كل وجه، والتقدم هو أول من يفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام، أي نعم، والقدوة كونه أسوة وقدوة، يعني لا تعد نعم وجوه الشرف. نعم. قال: فإن ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده. فإن جميع، قال الشارح: فإن جميع أولاده الذكور والإناث منها إلا إبراهيم، فإنه من سريته مارية القبطية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة الطيبة، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشارح: وعائشة وخديجة رضي الله عنهما هما أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، والتحقيق أن لكل واحدة منهن من الفضائل والخصائص ما ليس للأخرى، فلخديجة من السبق ومعاونة النبي صلى الله عليه وسلم على أمره في أول الأمر وتثبيته، وكون أكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ليس لعائشة رضي الله عنها، ولعائشة رضي الله عنها من العلم والتعليم ونفع الأمة ما ليس لخديجة رضي الله عنها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قال الشارح: وأول من سمى الروافض بهذا اللقب زيد بن علي، الذي خرج في أوائل دولة بني العباس وبايعه كثير من الشيعة، ولما ناظروه في أبي بكر وعمر وطلبوا منه أن يتبرأ منهما فأبى رحمه الله، فتفرقوا عنه فقال: رفضتموني. فمن يومئذ قيل لهم الرافضة. أي نعم. وكانوا فرقا كثيرة. يعني أبى أن قالوا تتبرأ من أبي بكر وعمر، قال: معاذ الله وزير جدي. قالوا: إذن نرفضك. فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة. نعم. فمن يومئذ قيل لهم الرافضة. وكانوا فرقا كثيرة، منهم الغالية ومنهم من هم دون ذلك، وفرقهم معروفة. وأما النواصب فهم الذين نصبوا العداوة والأذية لأهل البيت، لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم وجود في صدر هذه الأمة لأسباب وأمور سياسية معروفة، ومن زمن طويل ليس لهم وجود والحمد لله. أي الذي ما لهم وجود النواصب. ها؟ نعم. الذين نصبوا العداوة والأذية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم وجود في صدر هذه الأمة لأسباب وأمور سياسية معروفة، ومن زمن طويل ليس لهم وجود. هكذا يقول العلامة بن سعدي رحمه الله. وأظن أن لكل قوم وارث. لا بد أن يوجد يعني وارث لهؤلاء الضلال. طبعا الروافض مقرهم أو إيران، فإيران ومن لف لفها، أي نعم، وسار في فلكها الدولي روافض لا شك. نعم. ثم وأظن يعني كل فتنة تنبع من جهة هؤلاء الرافضة، سواء كانت فتنة داعش أو غيرها. أي نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، مهما كان الآخر، لو كان دينا 100% وهو يطلب البيعة وهو المتأخر حقه القتل. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أي نعم. فهذا مع هذا الحديث وغيره لا عبرة ولا لداعش وأشكالها، كلهم خوارج. أي نعم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير من وجهه. ومنها ما قد زيد فيه ونقص يعني ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. قال الشارح: أي وهذه الأمور إذا قوبلت بالمساوئ، على فرض أن هناك مساوئ اضمحلت تلك المساوئ معها ولا يقاربهم أحد في شيء من ذلك رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ الذين هم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء وأنه لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. قال الشارح: وهذا كلام في غاية النفاسة ولا زيادة عليه في التحقيق وإقامة البرهان على كمال فضل الصحابة رضي الله عنهم، لا يحتاج إلى شرح أو بيان لوضوحه. لعلنا نكتفي أيضا بهذا القدر وفيه بركة. بارك الله فيك وفيكم، أحسن الله عليك ورفع قدركم. إذا كان فيه سؤال أو شيء وش يقول؟ التدليس، تدليس الشيوخ ولا تدليس يعني المروي تغطيته؟ لا علي شصر، اتركوا له. اي الله المستعان، الخلاف على كرسي، دور كرسي ثاني، واجد الكراسي الحمد لله. نعم اخوان، لا نبغى سؤال في الدرس. نعم يا شيخ، اقرب اسمعك. وعليكم السلام. يعني ما اشتمل اقل ذرة من إيمان ما اشتمل على نفي وإثبات، وهو لا إله إلا الله. لا إله هذا ما هو، ما يصلح يكون مثقال ذرة من إيمان ولا ينجي من النار. الله الله فقط أيضا ما يصلح. إذا كان لا يصلي ويقول لا إله إلا الله، إن قال لا إله إلا الله بحق، أي نعم، فإنه يصلي، لأن من مقتضياتها الصلاة. والسلف ما كانوا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فإذا كان يترك الصلاة دل على أنه ما قال لا إله إلا الله ولو تلفظ بها، ما قالها بقلبه ولو تلفظ بها، لأنه يمكن يكون تلفظ بها يعني نفاقا أو كذبا أو لشيء من الأمور، لأنه في شروط سبعة في قول لا إله إلا الله حتى يقولها. ما هي هذه الشروط السبعة؟ العلم منافي للجهل، يعني يقولها وهو جاهل ما تنفعه. اليقين المنافي للشك، يقولها وهو متردد وشاك، يعني في ما ينفعه. الصدق المنافي للكذب، يقولها وهو يكذب ما ينفعه قولها. الإخلاص المنافي لماذا؟ الإخلاص المنافي للشرك، إذا قالها وهو يرائي، ما قالها مخلصا لله عز وجل ما تنفعه. أي نعم. إيش بقي؟ الانقياد لموجبها، إذا قيل له إن من معنى لا إله إلا الله أن تنقاد للشريعة، أن تنقاد لحكمها، فلا ينقاد لحكمها، هذا ما قال لا إله إلا الله على الكمال. القبول، إذا قيل له إن من مقتضى لا إله إلا الله أن تشهد أن محمد رسول الله، فإذا لم يشهد ما قال لا إله إلا الله، لأنه ما قبل ما جاءت به أو ما دلت به كلمة الشهادة. أي نعم. المحبة، إذا كان لا يحب أهل لا إله إلا الله، ما يحب أهل التوحيد، ويحب يعني أضدادهم، يحب المشركين ويكرمهم ويحترمهم، لكن أهل التوحيد يخليهم في الأخير. أي نعم. أنا ما أحبهم، لا بد من محبتها ومحبة أهلها وتفضيلهم على غيرهم. فشروط سبعة إذا ما تتوفر في من قال لا إله إلا الله أو اختل شرط منها، الحقيقة أنه ما قال لا إله إلا الله وإن تلفظ بها، وإن تلفظ بها ثقيلة لا إله إلا الله. أي نعم. بشروطها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن قالها بحق. نعم يا أخواننا. من زاد من أمة الدعوة، أقول بعض أن الدعوة زاد شرطا ثامنا. شرط ثامن ما هو الموالاة، ما الموالاة، ما أدري. على كل حال يعني هذه السبعة كافية. المحبة يدخل فيها الولاء، ويدخل فيها يعني هنا بغض أعدائها، يعني زيادة. نعم يا أخوانا، في سؤال ولا في شيء؟ شعفاد ها إيه؟ ما في، من ترك الصلاة يعني كفر، ولو قال لا، ما قال لا إله إلا الله حقيقة. لو قال لا إله إلا الله صدقا لصلى. المحققون يعني الصحابة السلف لا يرون شيئا من تركه من الأعمال كفرا مثل الصلاة. ها، من ترك الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن لا عدول لنا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهره. نعم. وآخر سيئة، تقدم بيانهم قبل قليل أن السابقون هم الذين عملوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، والمقتصدون هم الذين عملوا الواجبات وتركوا المحرمات، يعني المستحبات ولا تركوها، فهؤلاء نعم مقتصدون. وأما الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، حصل عليهم خلل في فعل الواجبات وقارفوا بعض السيئات، فعسى الله أن يعفو عنهم. كل عسى في القرآن فهي موجبة. نعم إن شاء الله. نعم. الله وفضله واسع، الله فضله واسع. إذا ما كان معه أصل الإيمان، أصل التوحيد، نعم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أي نعم. فالعمل الصالح هو التوحيد، والآخر السيئ هو بعض ما قارفوه من الشهوات. أي نعم. ونحوها. وأنتم كذلك. سؤال جيد الحقيقة، ودنا بالمثل هذا. أقرب أشوفك، أقرب أشوفك علشان أين. عليكم السلام. خارج الموضوع، ما خارج الموضوع تخرج بنا، وين تودينا؟ مكة. أي تروعه مثل اللي رمانا بالتمرة. ها، فكان لها صوت وسفكت الماء على الكتاب وبللت بعض أوراق الكتاب وأفجعنا. يروع الشيخ يقول ها، أنا حسبها شيء أعظم من هذا. الحمد لله. كيف حل إيه؟ إيه يعني نعم نعم نعم، يعني إذا روعته الرسول، لا يعني معناه أنك ضللته. اي نعم. يحسب أنه سرق ويحزن وتدخل الحزن عليه وتضحك عليه تجعله مسخرة، ومن لا يحقره ولا يكذبه، يعني وينك وين الحديث هذا؟ اي نعم اي نعم، ولا يخذله. اي نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من جنس الناس. عليكم السلام. يحلق الشعر، اذا ما يحلق الشعر او يقصره عليه فدية. غير وعنده زوجة واجتمع مع الزوجة فعليه فدية. أي حياك الله، مرحبا. لا هم يعني في لو ناقشت، لا من من من أشرك بالله عز وجل فهو لم يقل لا إله إلا الله، لكن لو ناقشته أصلا لا يعذر المشرك بجهله، لأنه فرط فيما لا يسعه جهله. يعني من جهل بسبب التفريط أو بسبب الإعراض لا يعذر بجهله، الذي يعذر بجهله من بذل وسعه واستفرغ جهده ولم يصل إلى، فهذا معذور بجهله. هذا واحد من ثلاثة، يعني هم ثلاثة: المعرض والمفرط، المفرط فيما لا يسعه جهله، والمعرض يقال له تراك يا أخي أخطأت، تراك الضال، قال روح يا أخي أنت تعلمني. أين هذا معرض وجهل، هذا والأول لا يعذر بجهله، لكن من استفرغ وسعه، أي نعم، واستنفد جهده ولم يصل إلى، يعني لم يصل إلى الحق، معذور بجهله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللهم صل وسلم. يعني مثلا هو مقيم في بلاد أوروبا يقول أنه مسلم لكن ما يدري ايش معنى الإسلام، هل يعذر؟ يسأل عن الإسلام، ما هو الإسلام الذي يميزك من هؤلاء؟ نعم، ما يلزمه. إذا أقيمت الصلوات الخمس ففي إقامة الصلاة علم كثير، في إقامة الصلاة وتلاوة القرآن فيها علم كثير. أي نعم، في مدارس لابد أن يكون في مدارس، يعني في يعني البلاد التي لا تمكن المسلم من إظهار دينه، يعني إظهارا يعذر به، يهاجر عنها. نعم يا أخي، هل يتصور هذا؟ هل يتصور أن الإسلام ما وصل أحد في هذه البسيطة؟ يعني القرآن يدل على أن الرسالة عمت، القرآن الكريم يدل على أن الرسالة عمت وأنها بلغت يعني جميع الخلق، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فتصور أنه شخص يعني ما وصلته الرسالة هذا غريب، غير ممكن.